الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس 16 بعد 100 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا في الكلام عن الفصل المتعلق بالصلاة على الميت. في الدرس الماضي تكلمنا عن حكم تجهيز الميت، وعرفنا أن حكم تجهيز الميت هو أنه فرض على الكفاية في حق من علم به من المسلمين المكلفين، وعرفنا أنه لا يكفي فعل الملائكة ولا فعل الصبي إلا إذا تعين عليه ذلك. وهل يكفي تغسيل الجن؟ ذكرنا في ذلك خلافا بين الشيخين ابن حجر والرملي، وعرفنا أن الرملي رحمه الله قال يكفي ذلك، وأما ابن حجر فقال لا يكفي. وعرفنا أيضا أن الميت الذي يجب تجهيزه هو كل مسلم غير الشهيد وغير السقط. أما الشهيد فعرفنا له أن له أحوالا ثلاثة: شهيد الدنيا والآخرة، وشهيد الدنيا فقط، وشهيد الآخرة فقط. أما شهيد الدنيا والآخرة فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه، لكن يكفن ويدفن. وأما شهيد الآخرة فقط فهذا كسائر المسلمين، فحكمه أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. وأما شهيد الدنيا فقط فهو كشهيد الدنيا والآخرة، بمعنى أننا لا نغسله ولا نصلي عليه، لكن نكفنه وندفنه. وأما بالنسبة للسقط فقلنا السقط أيضا له أحوال ثلاثة: فلو ظهرت فيه أمارة الحياة فهذا حكمه كالكبير. وأما إذا لم يظهر فيه شيء، لا أمارة من أمارات الحياة ولم يظهر فيه مبدأ خلق آدم، فهذا أيضا لا يجب فيه شيء، لكن يسن أن يستر بخرقة ويدفن. أما القسم الثالث والأخير فهو السقط الذي لم تظهر فيه أمارة من أمارات الحياة، لكن وجدنا فيه مبدأ خلق آدمي، فقلنا هذا يغسل ويكفن لكن لا يصلى عليه ويدفن في نهاية الأمر. والشيخ الرملي رحمه الله تعالى قال لو خرج بعد 6 أشهر فهو كالكبير، بمعنى أنه يصلى عليه كذلك. هذا مجمل ما درسناه وذكرناه في الدرس الماضي. الشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول فصل في الصلاة على الميت. قال شرعت بالمدينة، وقيل هي من خصائص هذه الأمة. شرعت بالمدينة، هذا مما جرى فيه الخلاف. صلاة الجنازة هل شرعت بمكة أم لم تشرع إلا بالمدينة؟ خلاف جرى بين العلماء في ذلك. وسبب الخلاف هو أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على أحد صلاة الجنازة بمكة، وخصوصا مثلا يوم أن ماتت خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. مع فضل خديجة ومع ذلك لم يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة، لم يرد ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. فاختلف العلماء هل كانت هذه الصلاة مشروعة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، ولا شرعت لما هاجر إلى المدينة. فشيخنا بيقول وشرعت بالمدينة، ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر البراء بن معرور لما قدم المدينة، وكان البراء بن معرور قد مات قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بشهر كما قاله ابن إسحاق وغيره. وأما لما كان عليه الصلاة والسلام بمكة فلم يرد عنه كما قلنا أنه صلى صلاة الجنازة في مكة، ولهذا قال وشرعت بالمدينة. فهذا هو سبب الخلاف، ولم يأتي شيء في ذلك صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو يعني استنباط من ظاهر الروايات وظاهر أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هل هي من خصائص هذه الأمة ولا صلاة الجنازة كانت مشروعة قبل ذلك؟ شيخنا بيقول وقيل هي من خصائص هذه الأمة، وقيل كما قلنا قبل ذلك مرارا وتكرارا هذه يؤتى بها غالبا للتضعيف، يعني لو كان قول مثلا فيه ضعف فيعبر عنه بهذه الصيغة قيل كذا، فيقول وقيل هي من خصائص هذه الأمة. وهذا قال يعني فيه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى أن هذا فيه يعني نظر، لأنه قد ورد في مستدرك الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال كان آدم رجلا أشعر طوالا كأنه نخلة سحوق، فلما حضره الموت نزلت الملائكة بحنوطه وكفنه من الجنة، فلما مات غسلوه بالماء والسدر ثلاثا وجعلوا في الثالثة كافورا وكفنوه في وتر من الثياب وحفروا له لحدا، قال وصلوا عليه وقالوا لولده هذه سنة ولد آدم من بعده. فهذا الحديث إن صح يدل على إيش؟ يدل على أن تجهيز الميت ومن ذلك الصلاة على الميت كان معروفا في الأمم السابقة، فإذا كان كذلك فلا يصح أن نقول هو من خصائص هذه الأمة، بل هو من الشرائع القديمة، بل هو من الشرائع القديمة. ولهذا الشيخ رحمه الله عبر عنه بقوله وقيل هو من خصائص هذه الأمة. قال صلاة الميت أي الميت المسلم غير الشهيد فرض كفاية للإجماع والأخبار. صلاة الميت يعني الصلاة على الميت، الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد فرض كفاية، وعلى هذا انعقد الإجماع. ولما يقول الشيخ صلاة الميت يعني المسلم خرج بذلك الكافر، ما حكم الصلاة على الميت الكافر؟ الصلاة على الميت الكافر هل هي واجبة ولا هي جائزة ولا هي مكروهة؟ ما حكم الصلاة على الميت الكافر؟ لأن الشيخ هنا بيقول أي الميت المسلم. ممتاز، يبقى الصواب في ذلك أن الصلاة على الكافر حرام، الصلاة على الكافر حرام لا تجوز بحال من الأحوال. ولهذا الشيخ رحمه الله بيقول هي فرض على الكفاية في حق المسلم فخرج بذلك الكافر، فتحرم الصلاة عليه مطلقا. طيب، هذا بالنسبة للصلاة، ما حكم التغسيل والتكفين والدفن؟ هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله أي الميت المسلم غير الشهيد. أما الصلاة على الشهيد فعرفنا حكم الصلاة على الشهيد، وأن الشهيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة، وحكم كل قسم من هذه الأقسام. قال رحمه الله فرض كفاية، قال للإجماع والأخبار، قال كغسله ولو غريقا. الآن سيبدأ الشيخ رحمه الله بالكلام عن تجهيز الميت، وبدأ أولا بالكلام عن الغسل، لأن أول شيء يفعل بالميت هو التغسيل. وغسل الميت له أحكام ثلاثة، غسل الميت له أحكام ثلاثة. الحكم الأول وهو الوجوب، فغسل الميت قد يكون واجبا، وهذا في حق المسلم غير شهيد معركة الكفار وغير السقط الذي لم يظهر فيه مبدأ خلق آدمي. تاني بنعيد ونقول غسل الميت قد يكون واجبا، وهذا في حق المسلم غير شهيد معركة الكفار وغير السقط الذي لم يظهر فيه مبدأ خلق آدمي. أما بالنسبة للمسلم الذي هو شهيد معركة الكفار، فعرفنا أن شهيد معركة الكفار هذا لا يصلى عليه، هذا لا يصلى عليه لأنه مغفور له. وأما بالنسبة للسقط الذي لم يظهر فيه مبدأ خلق آدمي، فقلنا هذا لا يجب فيه شيء أصلا، وإنما يسن ستره بخرقة ودفنه. ولهذا قلنا هو واجب، يعني التغسيل الميت واجب في حق كل مسلم إلا في حق هذين. وقد يكون تغسيل الميت جائزا، الآن ننتبه نتكلم الآن عن التغسيل، وقد يكون تغسيل الميت وقد يكون تغسيل الميت جائزا، وهذا في حق الكافر. وفي حق السقط الذي لم يظهر فيه مبدأ خلق آدمي، الكافر يجوز تغسيله، نعم يجوز تغسيله، لكن لا يجب، لكن لا يجب. وكذلك السقط الذي لم يظهر فيه مبدأ خلق آدمي، قلنا السقط الذي لم يظهر فيه مبدأ خلق آدمي هذا لا يجب فيه شيء، هذا لا يجب فيه شيء، لكن يسن فيه أمران: أولا الستر، ثانيا الدفن. طيب بالنسبة للتغسيل، التغسيل جائز لو أردنا أن نغسله فلا حرج، لو أردنا ألا نغسله أيضا فلا حرج، فالأمر في ذلك على حد سواء. الحكم الثالث وهو التحريم، قد يكون غسل الميت حراما، وهذا في حق شهيد المعركة، وهذا في حق شهيد المعركة، فشهيد المعركة لا يغسل بل يترك في أثر الدم الذي مات فيه، لأنه أثر عبادة، ويبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يغسل. وعرفنا في الدرس الماضي أننا لو وجدنا نجاسة غير الدم فإننا لا بد أن نزيلها، زي مثلا بول، لا بد أن نزيل هذه النجاسة حتى ولو أدى ذلك لإزالة الدم الذي على بدن هذا الشهيد. طيب عرفنا الآن حكم غسل الميت أنه قد يكون واجبا، قد يكون جائزا، وقد يكون حراما. الشيخ رحمه الله تعالى بدأ بالكلام عن كيفية التغسيل، والغسل له كيفيتان: الكيفية الأولى وهي الكيفية المجزئة، والكيفية الثانية وهي الكيفية المسنونة. طيب نتكلم من أول عن الكيفية الأولى وهي الكيفية المجزئة. ما يجزئ فيه هو تعميم البدن بالماء، يعني لو عممنا بدن الميت بالماء أجزأنا ذلك وصح، هذا يكفينا، هذا يكفينا، ولا يشترط شيء آخر، لا يشترط شيء آخر، فقط لو إحنا عممنا هذا البدن بالماء يبقى هنا حصل بذلك غسل هذا الميت. وهذه مسألة أيضا مهمة، لأن البعض يعني بيجد في نفسه حرجا كبيرا جدا من أن يغسل ميتا، ويظن أن الأمر صعبا، والأمر ليس كذلك، ليس صعبا، كل ما سوى تعميم البدن بالماء هو مسنون وليس بواجب، كل ما سوى تعميم البدن بالماء هذا مسنون وليس بواجب. طيب الآن احنا بنقول يكفينا تعميم البدن بالماء، طيب هل يشترط النية، هل يشترط النية في تغسيل الميت؟ ها ما رأيكم، هل يشترط النية في تغسيل الميت؟ الصواب في ذلك أنه لا تجب النية، وإنما تسن، وإنما تسن. لماذا قلنا تسن فقط؟ من أجل حصول الأجر، حتى يثاب هذا الغاسل على تغسيله فقط. لكن لو أنه غسل هذا الميت ولو لم ينوي صح غسله، لأن المقصود بذلك هو حصول الفعل، حصول الفعل، الفعل اللي هو إيه؟ فعل التغسيل. الغرض من تغسيل الميت هو النظافة، فلو حصل ذلك بفعلنا فإنه يكفي، لو حصل ذلك بفعلنا نحن فإنه يكفي، ولا يلزمنا شيء آخر. أي شيء زائد حتى النية هذا مسنون من أجل حصول الأجر للغاسل، من أجل حصول الأجر للغاسل، واضح الآن؟ فإذا لو مات شخص وجاء المغسل فسكب عليه ماء فعمم جميع البدن. هل صح غسله؟ نقول نعم صح غسله، وسقط الوجوب على المسلمين بهذا الذي فعله ذلك المغسل، ولا يجب عليه شيء آخر. هذا بالنسبة للكيفية المجزية. ننتقل الآن إلى الكيفية الثانية، وهي الكيفية المسنونة. الكيفية المسنونة لها خطوات. أولها أن يوضع الميت على المغتسل، والمغتسل عبارة عن إيش؟ عبارة عن اللوح الذي يوضع عليه الميت من أجل يعني التغسيل، لوح فيه ثقوب، فيه ثقوب علشان لما يعني يسكب الغاسل الميت الماء على هذا الميت يسقط الماء من خلال هذه الثقوب ولا يعود الرشاش على المغسل. فيوضع الميت على المغتسل ويكون على لوح فيه ثقوب، ونضع ثوبا رقيقا على هذا الميت. ليه؟ لأنه أستر له. ويكون الميت مستلقيا على قفاه. وأما الغاسل فالغاسل يكون على يده اليسرى خرقة، ويصب على الميت ماء خالصا من أول الرأس إلى القدمين، ويدلك بهذه اليد التي عليها الخرقة جميع البدن. يبقى الآن احنا وضعنا الميت على اللوح، وشرعنا الآن في تغسيله بصب الماء على رأسه إلى قدمه، واليد اليسرى بالنسبة للغاسل عليها خرقة، ويدلك بهذه الخرقة جميع بدن هذا الميت. ويسند، وهذا الأمر الثالث، يسند الغاسل الميت برفق، ولو كان على اللوح مثلا مرتفع كما هو الغالب يعني من فعل الناس الآن فلا بأس بذلك، لو كان على لوح في الأرض فيسند هذا الميت بركبته، وتكون هذه الركبة من قفا الميت. بعد ذلك لما يجلس الميت ستخرج منه بعض الفضلات، يبدأ هذا الغاسل في تنجية هذا الميت، فيغسل القبل ويغسل الدبر وما حول ذلك بيده اليسرى، ويكثر في هذه الأثناء من صب الماء لإزالة الروائح ويعني الفضلات التي تخرج من الميت حينئذ، ويحاول قدر المستطاع من إزالة الأوساخ التي قد تكون موجودة تحت الأظفار أو في الأذن أو في الأنف أو في الفم إلى آخره. بعدما ينتهي من صب الماء على جميع البدن وإزالة هذه الأقذار التي تخرج من الميت، يوضئ الميت وضوءا كاملا بنفس وضوء الحي بسننه وأذكاره، ويفعل ما يفعل في وضوء الحي. ثم بعد ذلك يغسل هذا الميت بالسدر. طيب ما فيش سدر، يبقى بصابون ونحوه، يغسله 3 مرات، ثم يغسل رأسه إلى يعني من أعلى إلى لحيته، يغسل اليد اليمنى من رؤوس الأصابع إلى الكتف، ويغسل ما أقبل من شقه الأيمن، ثم ما أقبل من بدنه من الشق الأيسر، على خلاف غسل الحي. في غسل الحي عرفنا أنه لما الشخص بيغتسل يسن له أن يغسل الشق الأيمن أولا مقدم البدن، وبعدين من خلف الشق الأيمن من خلف، وبعدين الشق الأيسر من قدام، وبعدين الشق الأيسر من خلف. هذا في غسل الحي. أما في غسل الميت لا، في غسل الميت بيغسل الشق الأيمن من قدام، وبعدين الشق الأيسر من قدام، وبعدين الشق الأيمن من خلف، ثم الشق الأيسر من خلف، لأنه أسهل على الغاسل، لأنه أسهل على الغاسل. ثم إنه بعد ذلك بعدما يعمم البدن بالماء يزيل السدر أو الصابون الموجودة على بدن الميت، ويسن أن تكون هذه الغسلة الأخيرة بماء ممزوج بشيء من الكافور يعمم بها جميع البدن، يعمم بها جميع البدن. هذا باختصار الكيفية المسنونة في غسل الميت. وهنا في أداب مهمة جدا لا بد أن يراعيها الغاسل، من هذه الأداب غض البصر. غض البصر هذا واجب، فلا بد على الغاسل ومن معه في المغتسل لا بد عليهم من غض البصر، وهذا واجب، يغضون أبصارهم عن عورة الميت. وأما ما سوى ذلك فهذا مندوب وليس بواجب. الأمر الثاني، وهذا أيضا من الأداب المهمة، يكره أخذ شيء من شعر الميت أو أخذ ظفر الميت كما يفعله بعض الناس، يقول مثلا شيء نتذكر به الميت أو ما شابه كان عزيزا علينا، كل هذا مكروه، لا يؤخذ شيء من شعر الميت ولا من أظفاره كما يفعل بعض الناس. وأيضا من هذه الأداب تليين مفاصل الميت بعد تغسيله، ثم بعد هذا التليين ينشف علشان لا تبتل الأكفان، والأكفان لو ابتلت بتفسد سريعا، فينشف هذا الميت بعد التغسيل وتليين المفاصل حتى لا يفسد الكفن سريعا. أيضا آداب أخرى بالنسبة للميت إذا كان محرما، الميت المحرم لا يفعل به شيء مما يحرم على المحرم إذا كان حيا، لأن الإحرام يستمر حتى بعد الوفاة، وهذه من كرامة الله سبحانه وتعالى للمحرم أن إحرامه لا ينقطع حتى ولو مات. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المحرم يبعث يوم القيامة ملبيا. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا حسن الخاتمة. هذا المحرم يبعث يوم القيامة ملبيا، فإحرامه لا ينقطع بحال، ولهذا ما حرم عليه حال الحياة وهو محرم أيضا يحرم وهو أو بعد موته. وكذلك من هذه الأداب أن يكون الغاسل أمينا، أن يكون الغاسل أمينا، بمعنى أنه لو رأى خيرا ذكره، وإن رأى شرا أو ما شابه ذلك فإنه يستره ويكتمه ولا يتحدث به أمام الناس، وهذا على وجه الوجوب، وهذا على وجه الوجوب، لا يتكلم بشيء يسوء أهل الميت أو يفضح هذا الميت، لأنه ربما يعني حدثت بعض الأشياء أثناء الغسل يراها المغسل، فلا يجوز له بحال أن يحدث بما رأى إلا لو ترتب على ذلك مصلحة راجحة، كأن كان مثلا هذا الشخص الميت كان فاسقا أو كان مثلا مبتدعا، فلو كانت المصلحة في ذكر ما رآه هذا المغسل حتى ينزجر الناس عن هذه المعصية، حتى ينزجر الناس عن هذه البدعة، يبقى هنا لا يحرم عليه حينئذ ذكر ما رآه من حال هذا الميت. وأيضا من هذه الأداب أن الأولى في غسل الرجل الرجال، ويقدم حينئذ الأفقه. وأما بالنسبة للنساء فالأولى أيضا في تغسيلها النساء. طيب الآن أراد رجل أن يغسل امرأته، أن يغسل زوجته، هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز لا حرج فيه، لو أراد الرجل أن يغسل امرأته فهذا جائز. وكذلك العكس، لو أرادت المرأة أن تغسل زوجها فهذا أيضا جائز ولا حرج فيه. طيب الآن ماتت امرأة ولم نجد إلا رجلا أجنبيا، لم نجد إلا رجلا أجنبيا، أو العكس مات رجل ولم نجد إلا امرأة أجنبية، كيف نغسل هذا الميت في هذه الحالة؟ الآن هذا رجل أجنبي لا يجوز له أن يطلع على شيء من بدن هذه المرأة، أو العكس هذه امرأة أجنبية لا يجوز لها أن تطلع على شيء من بدن هذا الرجل، كيف نفعل الآن؟ هل نغسله للضرورة ولا لا نغسله؟ ها ما رأيكم؟ الصواب في ذلك أنه ييمم الميت في هذه الحالة، ييمم سواء كان رجلا والمغسل امرأة أو كانت امرأة أو كان الميت امرأة والمغسل رجلا، فهنا ييمم ولا يغسل، ييمم ولا يغسل. فهذا فيما لو كان المغسل أجنبيا عن الميت. طيب، عندنا أيضا مسألة أخرى مهمة. أحيانا يأتي المغسل فيجد أن بدن الميت لا يمكن تغسيله بحال. لماذا؟ لأن هذا الميت كان قد مات بالحرق، عافانا الله والمسلمين من كل مكروه وسوء. وجد هذا الميت يعني جسمه جميع كله قد أصابه الحرق، ولا يمكن أن يأتي بالماء على هذا الميت، ماذا يصنع؟ نقول في هذه الحالة أيضا ييمم الميت ولا يأتي على بدنه بشيء من الماء، وهذا يكفي، لأن التيمم يقوم مقام الغسل كما عرفنا قبل ذلك وكما درسنا. ولهذا ييمم في هذا عن هذا الجزء الذي لم يصبه الماء، أو لو كان البدن كله على هذه الشاكلة فأيضا ييمم عن كل البدن. طيب، نرجع لما قاله الشيخ، بيقول هنا قال كغسله ولو غريقا، يعني أن تغسيل الميت هذا فرض على الكفاية حتى ولو كان هذا الميت ميتا بالغرق، قد مات بالغرق، يعني ماء البحر لا يكفي، لا بد من فعلنا. وهذا أتى به الشيخ رحمه الله للرد على من يقول بأن الغريق لا يجب غسله. قال لأن مأمورون بغسله، يعني نحن المكلفون مأمورون بتغسيله، فلا بد من ذلك حتى لو كان غريقا، فلا نكتفي باغتسال الغريق في البحر ولا غير ذلك، لأننا مخاطبون بغسل الميت مطلقا، لا يسقط عنا هذا الطلب إلا بفعلنا. قال الشيخ فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا. قال وإن شاهدنا الملائكة تغسله، يعني حتى ولو غسلته الملائكة فلا بد أيضا من فعلنا نحن، فلا بد من إعادة تغسيله. قال الشيخ رحمه الله ويكفي غسل كافر، يعني لو أن شخصا كافرا غسل ميتا هل يكفي ولا لا يكفي؟ نعم، يكفي ذلك لحصول المقصود وهو النظافة، حتى وإن لم يكن هذا الكافر أهلا للنية. عرفنا أن النية لها شروط، من هذه الشروط الإسلام، علشان تصح النية لابد أن يكون الناوي مسلما. طيب الكافر ليس أهلا للنية ومع ذلك يصح غسله، لأننا لا نشترط النية أصلا في التغسيل. ولهذا قال الشيخ ويكفي، قال ويكفي غسل الكافر. قال ويحصل أقله بتعميم بدنه بالماء مرة حتى ما تحت قلفة الأقلف، على الأصح صبيا كان الأقلف أو بالغا. من هو الأقلف الذي يتكلم عنه الشيخ الآن؟ من هو الأقلف الذي يتكلم عنه الشيخ؟ حد يعرف من هو الأقلف؟ الأقلف هو غير المختون، الأقلف هو غير المختون. فعندنا الآن إشكال في هذا الأقلف، الشخص هذا غير المختون، هناك جلدة وحول يعني فرجه، وهذه الجلدة تمنع من وصول الماء إلى هذا المكان. وإحنا قلنا أن أقل الغسل المجزئ تعميم البدن بالماء. طيب هذا المكان لن يصله الماء، ماذا نفعل؟ الشيخ بيقول هنا ليجب إيصال الماء حتى إلى هذه الأماكن، حتى لو كان هذا الميت صبيا. طيب الآن تعذر علينا ذلك، لو تعذر علينا إيصال الماء إلى هذه الأماكن سيحصل عندنا إشكال كبير. فلو تعذر علينا ذلك، الإمام الرملي رحمه الله تعالى يقول لا يصلى عليه هذا الشخص، لا يصلى عليه، لأن شرط الصلاة حصول التغسيل. فإذا لم نستطع أن نغسله ولم نستطع إيصال الماء إلى هذه الأماكن، يبقى هنا لم يتم غسله وبالتالي لا يصلى عليه. وعند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى قال في حق الأقلف، قال ييمم عن هذا الجزء الذي لم يصله الماء ويصلى عليه للضرورة، ويصلى عليه للضرورة. فإذا الأقلف هذا يعني قد يحصل بسببه إشكال، لكن لا يقول قائل طب لماذا لا نزيل هذه جلدة وننتهي من ذلك ونغسله؟ نقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، إزالة هذه الجلدة الزائدة عن هذا الشخص الميت لا يجوز، لأن هذا فيه إزراء بالمسلم، لأن هذا فيه إزراء بالمسلم، فلا يجوز ذلك بحال. قال الشيخ رحمه الله فعلى المرجح لو تعذر غسل ما تحت القلفة لا تقلص إلا بجرح، يعني لا تنكشف إلا بجرح، يمم عما تحتها كما قاله شيخنا وأقره غيره. هذا ما قاله ابن حجر، ييمم عن هذا الجزء ويصلى عليه للضرورة. أما الشيخ الرملي رحمه الله خالف في ذلك وقال لا يصلى عليه أصلا، لا يصلى عليه أصلا لعدم تمام غسله. قال وأكمله يعني الكيفية المسنونة، قال تثليثه بأن يكون في خلوة وقميص. تثليث يعني يغسل هذا الشخص ثلاثا ثلاثا، وهذا في مقابل ما ذكره أولا لما ذكر أقل الغسل المجزئ، قال تعميم البدن بالماء مرة، هذا أقل الغسل والقدر المجزئ فيه. وأما بالنسبة للكمال الكفية المسنونة لا، أكثر من ذلك وهو التثليث. قال وأن يكون في خلوة، قال وأكمله تثليثه وأن يكون في خلوة وقميص وعلى مرتفع بماء بارد إلا لحاجة كوسخ وبرد. قال فالمسخن حينئذ أولى، يعني الأفضل أن يغسل بماء بارد إلا لو كان عليه وسخ لا يزال إلا بالماء المسخن، أو الوقت وقت برد والجو بارد فهنا يغسل بماء ساخن. قال والمالح أولى من العذب، المالح أولى من العذب، وقول هنا المالح يعني جريانا على ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى، وهو أحب وأفضل من الماء العذب. قال ويبادر بغسله إذا تيقن موته، إذا تيقن موته، ومتى شك في موته وجب تأخيره إلى اليقين بتغير ريح ونحوه. يبادر بغسله يعني يسارع بغسله، وهذا على وجه الاستحباب، وهذا على وجه الاستحباب، إلا لو خاف انفجار الميت وتغيره، فحينئذ يجب عليه أن يبادر ويسارع بتغسيل هذا الميت. قال ومتى شك، قال ومتى شك في موته وجب تأخيره إلى اليقين، يعني إلى إذا لم يتيقن موت هذا الميت فهنا يجب عليه أن يؤخر الغسل إلى حصول اليقين بموت هذا الميت. قال ومتى شك في موته وجب تأخيره إلى اليقين بتغير ريح ونحوه، يعني اليقين يحصل بتغير ريح الميت. ومثل ذلك التهري، فذكرهم العلامات الكثيرة إنما تفيد حيث لم يكن هناك شك، زي استرخاء القدم وامتداد جلدة الوجه وانخلاع الكتف، هذه العلامات تفيد حيث لم يكن هناك يعني في الموت شك. فإن كان هناك شك لا تنفع هذه العلامات، بل لا بد من يقين لحصول الموت. قال ولو خرج منه بعد الغسل نجس لم ينقض الطهر، بل تجب إزالته فقط، يعني بعدما غسلناه خرج منه بعض النجاسات نزيل هذه النجاسات ولا يجب علينا إعادة الغسل. قال إن خرج قبل التكفين لا بعده. طيب لو خرجت هذه النجاسات بعد التكفين، لو خرجت بعد التكفين هل الحكم يتغير؟ الجواب حتى ولو كان بعد التكفين أيضا يغسل النجاسة فقط، خلافا لما يعني أوهمته عبارة الشيخ. قال رحمه الله: ومن تعذر غسله لفقد ماء أو لغيره كاحتراق، ولو غسل تهرى يمم وجوبا. يعني لو تعذر علينا تغسيل الميت لأنه مثلا قد مات بالحرق فهذا ييمم وجوبا على ما ذكرناه. قال: فرع: الرجل أولى بغسل الرجل، والمرأة أولى بغسل المرأة، وله غسل حليلة يعني الزوجة، ولزوجة لا أمة غسل زوجها. والأصل عندنا في ذلك وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأساه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا يا عائشة ورأساه، ما ضرك لو مت قبلي؟ فقمت عليك فغزلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فدل هذا الحديث على جواز تغسيل الرجل لامرأته. قال الشيخ رحمه الله: ولو نكحت غيره بلا مس، يعني حتى لو نكحت هذه المرأة غيره فهذا أيضا يجوز لها، هذه أيضا يجوز لها أن تغسل زوجها، لأن حقوق الزوجية ما زالت موجودة ولا تنقطع عند الشافعية بالموت. قال الشيخ رحمه الله: بلا مس بل بلف خرقة على يد، فإن خالف صح الغسل. يعني هذا الأولى، الأولى ألا تمسه من أجل ألا ينتقد وضوء الغاسل، بل يلف خرقة، فإن خالف ولم يلف هذه الخرقة فالغسل صحيح. قال: فإن لم يحضر إلا أجنبي في المرأة أو أجنبية في الرجل يمم الميت. قال: نعم، لهما غسل من لا يشتهى من صبي أو صبية لحل نظر كل منهما ومسه كذلك. ثم قال: وأولى الرجال به أولاهم بالصلاة كما سيأتي. طيب، نتوقف هنا يعني حتى لا نطيل عليكم أكثر من ذلك، ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.